السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. معاشر المشاهدين الأكارم، دائما بفضل الله تعالى مع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ودائما مع الأربعين البخارية، ما أجملها من أحاديث، ما أشرفها وما أكرمها من أحاديث. اليوم مع حديث عظيم جدا يرويه الصحابي الجليل أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه أرضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الكلمة الطيبة صدقة، الكلمة الطيبة صدقة. تذكرون أن في الحديث السابق تناولنا حديثا هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل معروف صدقة، كل معروف صدقة. وها هنا يخص النبي صلى الله عليه وسلم الكلمة الطيبة، الكلمة الطيبة بأنها من جملة الصدقات، ليؤكد لنا المعنى السابق أن الصدقة ليست قاصرة على بذل المال فقط. الصدقة ما هي صدقة المال فقط، فالأمر واسع جدا، وهذا من رحمة الله تبارك وتعالى بنا. قال عليه الصلاة والسلام: إذن الكلمة الطيبة صدقة. الله أكبر. الكلمة في الحقيقة أمانة ومسؤولية، الكلمة أمانة ومسؤولية. حتى قالت أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها في كتابها الذي كتبته إلى معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه: ومن علم أن كلامه من عمله لم يتكلم إلا فيما ينفعه. ومن علم أن كلامه من عمله، يعني من جملة الأعمال التي يسأل عنها ويحاسب عليها، كما قال عليه الصلاة والسلام: وهل يكب الناس على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. حصائد الألسن أمرها صعب جدا، فاحفظ لسانك أيها الإنسان لا يلدغن لك إنه ثعبان. كم في المقابر من قتيل لسانه كان التهاب لقاءه شجعان. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله يرفعه الله بها درجات، وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بانا، تهوي به في قعر جهنم 70 خريفا، والعياذ بالله. كلمة ممكن ترفعك درجات العاليات وأنت لا تشعر، وأنت لا تشعرين. وكلمة أيضا قد تتسبب في هلاك صاحبها في الدنيا والآخرة، والعياذ بالله. تهوي به في قعر جهنم 70 خريفا وهو لا يبالي وهو لا يشعر. إذن كلمة أمانة، كلمة مسؤولية. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: من صمت نجا. إذا كان إنسان شايف ما راحش يقول الكلام ليه، فالأولى له أن يصمت. من صمت نجا. أمسك عليك لسانك. لما سئل عن النجاة صلى الله عليه وسلم في حديث عقبة بن عامر: من نجاة؟ قال عليه الصلاة والسلام: أمسك عليك لسانك وليستعك بيتك وابكي على خطيئتك. فاللسان أمره صعب جدا، فلا بد أن نضبطه، ولا بد أن نحرص على الكلام الطيب. بارك الله فيكم. ثم في قوله عليه الصلاة والسلام: الكلمة الطيبة صدقة، الكلمة الطيبة صدقة. أعلى كلمة طيبة هي كلمة التقوى، هي العروة الوثقى، هي قولك لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذه الشهادة العظيمة جدا، واش قال ربي تبارك وتعالى في القرآن؟ سماها الكلمة الطيبة: ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. هكذا قال ربنا ومولانا سبحانه وتعالى. فالله الله في الكلمة الطيبة. إذن قال عليه الصلاة والسلام: الكلمة الطيبة صدقة، الكلمة الطيبة صدقة. وفي الكلمة الطيبة معناتها لما نقرأ القرآن صدقة، لما نسبح سبحان الله صدقة، الحمد لله صدقة، لا إله إلا الله صدقة، لا حول ولا قوة إلا بالله صدقة، الله أكبر صدقة، وهكذا هذه كلها صدقات بفضل رب الأرض والسماوات. لما نقول واحد السلام عليكم ورحمة الله صدقة، لما نرد السلام صدقة، لما نقول كلمة هي بمثابة النصيحة لأخي أو أختي في الله تبارك وتعالى، هذا من جملة الصدقات. وهكذا كل كلمة طيبة مباركة يحبها الله تبارك وتعالى نقولها لوجهه الكريم فهي من جملة الصدقات بإذن المولى الرحيم سبحانه وتعالى. كل كلمة صدقة، كل كلمة أو كلمة طيبة صدقة، وهذا الكلمة الطيبة هذه نستطيع أن نتقي بها إن شاء الله تبارك وتعالى حر جهنم ولفح جهنم بإذن الله تعالى. كلمة ربما الإنسان لا يقيم لها وزنا، لكنها إن شاء الله تبارك وتعالى قد ترفع الدرجات العاليات في جنات الخلد بإذن الله رب الأرض والسماوات، وقد تقيه من لفح جهنم ومن نار جهنم ومن لظى بإذن الله تبارك وتعالى، كما سبق كما في حديث النبي عليه الصلاة والسلام: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، ولينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار، فاتقوا النار ولو بشق تبرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. اتقوا النار، خافوا النار، بعدوا عليها، اجتنبوا النار. بماذا؟ صدقات خير، ولو بشق تبرة. يتصدق الإنسان بشق تبرة، نصف تبرة، ما يقدرش حتى ولا ما قدرش، قال النبي عليه الصلاة والسلام: فمن لم يجد فبكلمة طيبة. يعني الكلمة الطيبة نقدر عليها، فبكلمة طيبة حفظكم الله. إذن حديث الإشباق كل معروف صدقة، وهذا الحديث الكلمة الطيبة صدقة، رزقني الله وإياكم وإياكنا الكلمة الطيبة المتقبلة المباركة التي نرتفع بها الدرجات العاليات بإذن ربي البريات. أقول هذه الكلمات وبارك الله فيكم وأحسن إليكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا ضيف لقلوب فتح الله يقينا من أحاديث